إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضرتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سالم حسين من المنصورة، يقول في رسالته: جرى العرف في بلدنا أن من رهن الأرض الزراعية في مقابل اقتراض مبلغ من المال ينتفع المقرض بالمرهون حتى يتم سداد الدين كاملا، فهل هذا الفعل يكون حلالا أو حراما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على مشروعية الرهن بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالله سبحانه وتعالى أمر بالرهن عند تعذر وجود الكاتب، وهذا على سبيل التغليب ليضمن المرتهن حقه، وحينما يستوثق من دينه يكون آمنا مطمئنا. فما دام الحق ثابتا فالمرهون الذي هو تحت يد المرتهن دائما يكون في أمن وأمان. وإذا كانت الآية الكريمة قد نصت على أن الرهن يكون في السفر، فإنه يكون في الحضر أيضا من باب أولى، ولأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كانوا يرهنون في الحضر والسفر، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليهم. إذن معنى ذلك دكتور أن الرهن مشروع في حد ذاته، لكن يبقى تفصيل عدة نقاط عن شروط وأحكام الرهن. هل يجوز الانتفاع بالأرض الزراعية مدة الرهن حتى يتم سداد الدين كما ذكر صاحب الرسالة؟ لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز الانتفاع بالمرهون مطلقا، وإلا وقع ذلك تحت قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. التفصيل الثاني: من أين أتى العرف الذي تحدث به صاحب الرسالة الذي يبيح الانتفاع بالأرض مدة الرهن؟ الذين يبيحون ذلك قيدوه بقيود، ومن أهمها إذن صاحب الأرض وهو المقترض بأن ينتفع المرتهن بالأرض، وذلك في مقابل دفع القيمة الإيجارية عن المدة المعينة للرهن، وعليه أن يحاسب على هذه الأجرة ويقوم بخصمها من الدين عند سداد الراهن للدين، حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل، ولينال الأجر من الله عز وجل الذي قال: وأقرضوا الله قرضا حسنا. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة قاف ميم من القليوبية، تقول في رسالتها: ذات صباح سمعت صراخ حفيدتي الصغرى، فأخذت أنادي على ابنتي لكي تنظر ما جرى لها، لكنها لم ترد علي، فدخلت غرفة ابنتي فإذا بها نائمة في فراشها وقد خرج السر الإلهي، فأصابني ما لا يعلم به إلا الله، وأنا سيدة مؤمنة بقضاء الله وقدره، لكنني أتساءل فيما بيني وبين نفسي: لماذا حكم القدر بأن تحرم هذه الطفلة من أمها؟ أرجو أن أجد لديكم ما يريح قلبي وصدري. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: في البداية نعزي هذه السيدة في وفاة ابنتها، وندعو الله أن يفيض عليها بنعمة الصبر والإيمان والرضا بقضاء الله وقدره، وأن يتغمد ابنتها بواسع رحمته، فلله ما أخذ ولله ما أعطى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما روته هذه السيدة في رسالتها هو جزء من الابتلاء الإلهي الذي يختبر به الله تعالى عباده. أما موعد الاختبار وكيفية الاختبار فأمر لا يعلمه إلا الواحد القهار. وقد طالبنا القرآن عندما يجيء البلاء بأن نعتصم بالله وأن نفزع إليه، فهو وحده القادر على أن يمدنا بأسباب العون والمساندة حتى نجتاز الاختبار بنجاح وتسليم وثقة في عدالة القدر ورحمته بنا. أما الجواب المفصل فقد بني أمر الإنسان في هذه الحياة على سنن اجتماعية وقوانين إلهية، ومنها قانون الوجد والفقد أو العطاء والسلب. والمراد بهذا القانون أن الإنسان في مشوار حياته سيجد أشياء وسيفقد أشياء أخرى، ولن يجد كل شيء في وقت واحد، ولن يفقد كل شيء في وقت واحد، وإنما هناك إرادة إلهية تعطي متى شاءت وتمنع متى شاءت. أما موقف الإنسان إزاء تصاريف القدر فلا يخرج عن مسلكين: إما مسلك التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، وإما مسلك الرفض والإنكار والسخط، ولكل من المسلكين نتائجه الدنيوية والأخروية. أما التسليم فهو الذي يتفق وتعاليم العقيدة الإسلامية التي تجعل من الإيمان بالقضاء والقدر جزءا مهما وركنا أساسيا من أركان الإيمان. وأما الرفض والإنكار والسخط فهو الذي يقود الإنسان إلى الجحيم، جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة. إن التسليم بحكمة الله فيما جرى هو الذي يريح صدورنا وضمائرنا، بل ويمنحنا الاطمئنان ويصرف عنا وساوس الشيطان. أما مصير الطفلة البريئة فإن القدر الذي حرمها من أمها قادر على أن يمنحها أكثر من أم وأكثر من قلب، يحيطها برعايته وحبه وعطفه. وكم رأينا في الحياة من أبناء فقدوا الأب أو الأم وهم صغار، فكانت يد القدر أرحم بهم من يد البشر. أما الأم التي توفيت في فراشها وهي ما تزال في ريعان الشباب فلم تمت قبل أجلها المحدد لها. وأما الأم التي ابتليت بفقد ابنتها الشابة فإنها تحتسبها عند الله ولتستعن بالصبر على فقدها وليعوضها الله خيرا عما فقدت. فهذا حال الدنيا مهما طال بنا العمر أو امتد بنا الأجل. ما زلنا دكتور مع صاحبة الرسالة التي تسأل عما قد يريح قلبها ويشفي صدرها، إضافة لما سبق ذكره، هل هناك من أحاديث يمكن لها أن تستعين به على الصبر؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. في حديث آخر: من استسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر على بلائي بعثته يوم القيامة مع الصديقين. إن الصبر على ما جرى وما سيجري لنا من ألوان البلاء هو المسلك الذي ارتضاه الله لنا. ومما يساعد على ذلك أن الأحزان تولد كبيرة ثم تصغر مع الزمن حتى تصبح حزنا هادئا ثم تصبح مجرد ذكرى. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه